إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن في هذه الدنيا يتعرض لأنواع من الابتلاءات، ومن تلك الابتلاءات محاربة أهل الباطل عن الحق والتضييق عليهم في دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وإيذائهم والتضييق عليهم. ومن ذلك أيضا ما يتعرض له أهل السنة والجماعة في بعض البلاد الإسلامية من ظلم وعدوان على أيدي المنافقين، ومن يبلون ذلك الأفكار من الكافرين الضالين الحال يحقد على الإسلام وأهله، يريدون السيطرة على بلاد العرب وعلى المسلمين الإسلام، يريدون بخيراتها والسيطرة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية وتغيير عقيدتها السليمة إلى عقائد ضالة منحرفة بعيدة عن الإسلام وأهله. وممن اكتوى بنار هؤلاء إخوان في اليمن السعيد، اكتوى بهذه النار على أيدي بيئة حاقدة ضالة مضلة سيطرت على بقوة السلاح الذي تمد بها أعداء الإسلام وأعداء السنة، أعداء الإسلام وأعداء السنة ممن يعمل غير خبيثة ومخططات عدوانية ضد هذه المنطقة. وبإشارة من هؤلاء قامت البيئة الباغية بقتل الأبرياء والتضييق ومحاربة الصلحاء والأتقياء والأخيار والعلماء وتدمير مساجدهم وجامعاتهم ومدارسهم والمدارس ونهب الخيرات والاستيلاء على الممتلكات وإشلال الدولة والممتلكات والسعي في إشلال الدولة وعدم قيامها بواجباتها. فحصل بهذا فوضى عظيمة واختلال بالأمن مما يهدد الدول المجاورة لا سيما الحرمين الشريفين، بل المنطقة العمومة بجمع تلك الأسلحة البتاكة وجعلها في اليمن لتكون منطلقا لتوزيعها في العالم وإشعاع الفتن والبلاء بين أفراد الأمة المسلمة. فاستغاد إخوان في اليمن بالله جل وعلا ثم بإخوانه المسلمين وطلبنا النجد والتأييد والنصر في واقعهم المرير ليخلصوهم من هذه المصائب ومن هذه البلايا ويعيدوا أمنهم واستقرارهم وطمأنينتهم وأن يعيشوا بسلام كغير سائر البلاد الإسلامية. فاستجاب القيادة الرشيدة لهذا الأمر ومع عامي المسلمين، فأمدوا هذا الشعب اليماني الفقير بأنواع القوة لكي يردعوا بها الظالم والمعتدي والآثم امتدالا لقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلم أي لا يدعو لأعدائه. ولقول الله جل وعلا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، إن هذه الفئة الباغية منحنى طريق الهدى، وقد أمرنا الله جل وعلا برد بمنع الظالمين والقضاء على المفسدين. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصر أخي ظالما فكيف أنصر مظلوما؟ قال تردع عن الظلم فذاك نصرك إياه. أيها الإخوة، إن هذه الفتن والمصائب جاء بها أعداء الإسلام ليفرقوا بشأنهم الأمة ويشتتوا بها قوتها ونشاطها. فالواجب الصبر والثبات ومقاومة الباطل والصبر على كل شيء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، ولئن كان هذا الحرب جهادا في سبيل الله بإذن الله وإعلاء الحق ودحض الباطل، فلا بد لنا من أن نأخذ بأسباب تكون سبب لقوتنا ونصر وتغلبنا على أعدائنا. فمن أعظم الأسباب تقوى الله جل وعلا في السراء والضراء، فإن تقوى الله زاد المسلم. قال جل وعلا: فاتقوا الله حق تقاته. تقوى بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. تقوى بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة له وعدم إنكار أمره. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رسول الله لمقاومة المشركين قال: يا صلحة والله جماعة أصحابه، وقال: كونوا على أهل التقوى احموا ظهورنا، ولو رأيتم الطير على رؤوسنا فلا تتحركوا موقعكم. فلما وقعت الواقعة كان نصر فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ونزل الرماد من ثغرهم طلبا للغنائم، ولكن الأمر بيد الله. فأدركت عليهم قال تعالى: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة ثم صرفكم أن يبتليكم. فالمعاصي ومعصية الله ورسوله من أسباب قوة عدوه علينا، وطاعة لله وطاعة رسول الله من أقوى الأسباب لتأييدنا ونصرنا. والله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا بد من التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي ليتم النصر والتأييد من الله جل وعلا. وأمر آخر: أن نكون جميعا صفا واحدا وفي خندق واحد نواجه جميعا عدوا أجنبيا عنا يهدد أمنا واستقرارنا وديننا وخلقنا. فلا بد من مخرج واحدة صادقة ليكون حقا علينا، ليكون إن شاء الله سببا في نصرتنا. أيها الإخوة، إن التفرق والاختلاف يذهب قوتنا ويشد شملنا ويسلط العدو علينا. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكلما التحق الصف ووقف المسلمين صفا واحدا وتفاهموا بينهم وتعاونوا بينهم ضد عدو مشترك، كان لسببا لقوتهم ونصرتهم على عدوهم. ومن ذلك يا عباد الله التوكل على الله، بأن نتوكل عليه ونفوض أمرنا إليه. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا نغتر بعددنا ولا بعدتنا، فإن قوة عسكرية أو البشرية متى نصر الله فلا خير بها. قال الله جل وعلا يوم حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبت كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآيات. ولا بد من صبر ومصابرة، فإن العدو لا بد أن تصل إلى مقاومته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من صبر ومصابرة وثبات جيش، فإن الحرب لا يقدر لها بالزمان وأيانا أن يستعجل النصر، فإن قد يتأخر النصر علينا وقد نبتلى وقد يشهد بعض أبنائنا. فلا بد من صبر وثبات. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا بد من صبر وثبات جيش وعدم استعجال النصر والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. ولا بد من الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، يدعو ربه وينصر التأييد، وأن لا يكيد استقرة عين ولا إلى أحد من خلقه. قال الله جل وعلا: إن تنصر يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا بد من ثقة بالله وتصديق وعد الله، لكن بعد الصبر والثبات والابتلاء والامتحان. أيها المسلم، إن دعاء الله مطلوب منا. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبين صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصاب العبد قال: اللهم منشئ السحاب السماء، اللهم منشئ السحاب هازم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليهم. فلا بد من استجابة الله وثبات واتباع كلمة وإنصاف وعدم التفرق والاختلاف بهذه الظروف الحادة الحاصة. لا بد من وقفة شجاعية مطمئنة. بنفوس مطمئنة واثقة بنصر الله مطلع دعوة الله الصادق لينصر دينه ويعلي كلمته. لا بد من ثبات وبعد عن ما يشوش أفكارنا أو الإصغاء إلى المجرمين والكذابين والدجالين، ومن تضبيط قوتنا ومن يمثل من صبرنا. فلا بد من صبر وثبات وقوة، فإنا بهذا إن شاء الله نتغلب على أعدائنا ونستطيع النصر عليهم بتوفيق من الله جل وعلا. فالأسباب النابعة لا بد من الأخذ بها مع قوة الاستعداد. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لا بد الأمة من استعداد دائم واجتهاد دائم متواصل في إعداد القوة وتدريب أبنائها وإعدادهم لكل مكالب الكوارث والمحن، فإن هذا مطلوب منا. حماية بلاد الإسلام، مدينة الإسلام وبلاد الإسلام والحرمين، لا بد لنا من صبر وتمرين وجهاد ومواصل استعداد بكل قوة الاستعداد. لا بد أن تكثر الجهود في المتابعة المستعلمية والإعلامية والثقافية وغيرها بتبيين حقائق الأمور وحث الأمة على الصبر والثبات، وأن يبقوا صفا واحدا لا يخترق بآراء ضالة وأفكار منحرفة ونصغي لمقال من يقول ويتحدث بلا علم ولا قوية. ولا بد أن نسأل شبابنا ونهيئهم فالتدريب الإجباري إذا وفقت المدولة، التدريب الإجباري تدريب شبابنا وإعداد صحيح في كل المهمات أمر مطلوب منا. أن ندرب شبابنا ونعدهم الإعداد الصحيح في كل أحد الضحايا والأمن والإطمئنان، ندربهم ونعدهم ونهيئهم. فالتدريب الإجباري وفضل ذلك على شبابنا أمر مهم في صحة لدينهم وأوطانهم وصحة لأبدانهم. فلا بد من تجنيد إجباري لتكون مستعدة لعدوها متى ما عدوها، لتعلم أنها في نعمة في دين مستد دينها وأمنها ورخاؤها واجتماعها وتعلمها. كل هذا مستدق من أعداء حاقدين علينا حازم نعم الله علينا. فلا بد أن موقف الشجاع الموقف الذي أبناؤنا قد دربوا فيه وعدوا فيه إعدادا صحيحا ليقاوموا ما فما قدر يكون. فإن الاستعداد الدائم مطلوب منا الاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيا، لكن لا بد من استعداد دائم والوصول الدائمة وتأجيل لأبنائنا وتدريب على كل المهمات. أدى إخوان أبناؤكم العسكريون جهود جبارة وصوروا ملاعب عظيمة فيما عملوا في مقاومة الأعداء وسلاح وأسلحتهم، لكن لا بد لنا أيضا من أن نبني عليهم ونشد أجرهم، ولا بد أن ندرب شبابنا ونجد تجديد إجباريا على مر الزمن ليكونوا عدة لنا بتوفيق الله، عدة لنا عند النوازل وجند لنا وجند لنا عند النوازل، ولنجعلهم درعا أمام كل عدو يريد بنا شر وبلاء. فإن النعم لا تزول، لا بد أن نستغل رخاءنا ونعمتنا وأمننا بالتجديد الإجباري والتدريب على كل ما يعد لهم بالنفع عسكريا وصناعيا وتعليمي وغير ذلك، أن نكون يقظين دائمين، لأن الأعداء لا يملون. قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما يرجون هؤلاء حاقدون علينا يريدون إفساد ديننا وأخلاقنا واقتصادنا ووحدتنا، فلا بد أن مستعدين حذرين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا. فلا بد من استعداد دائم والتهيؤ الدائم والتسلح الدائم لمقاومة أي شيطان وأي مال من أشرار ليرى منا القوة والنشاط. فلقد شهد العالم من أبنائكم شجاعة طيبة وإصابة الأهداف وتحقيقا للمراد، فلا بد أن نأخذ من العبرة بأن نستعد لأبناء شبابنا فندربهم ونهيئهم عند الأمور لا سمح الله. فإن النعمة والسلاة تدوم، لا بد من كدر ولا بد من عدونا من أي وقت وحيد، لكن إذا كان الشباب واعيا مستعدا يقظا منتبيا بتوفيق الله أرهب أعداءه. والله النبي يقول: نصرت بالرعب مسير شهر. فالأمة المحمدية إذا صدقت الله في طاعته وطاعة رسوله قدر الله الرعب يأكل بأعدائها، لكن عن التمسك والتوبة إلى الله وتطهير مجتمعاتنا من كل ما يفجر إن شاء الله من كثير في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي كل سائر شؤوننا، لا بد أن نهيئ شبابنا تهيئة صالحة وإعدادا جيدا ليكون درعا حاضرنا في جهاد سبيل الله ضد أعداء الدين وأعداء الوطن وأعداء السلم والرخاء. لا بد من السلم والتهيؤ، فالتجهيز الإجباري لشبابنا أمر مهم وأمر مطلوب ليكون لنا قوة إن شاء الله لا تغلب، مدربة تدريس جيدة مع الإيمان والعقل الصحيح. فإذا اجتمع الإيمان والعقل الصحيح والتدريب الجيد السبب النافع فإن يرجى التوفيق إلى النصر والتأييد. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطعمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لكل خير، اللهم أعده بالصحة والعافية وبارك له في عمره وعمله، اللهم القوة والنشاط، اللهم أعطه حفظك وقوه بقوتك، اللهم أمده منك بالتوفيق والتأييد وجمع فقه ما كان، اللهم أجزي عن المسلمين خيرا، اللهم كل عون ونصر بكل ما همه، اللهم شد عضدي بولي عهده وولي عهده واجعلهم جميعا قد عبادك البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.